اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء، هل يلزم الاحتياط؟ هذا العلم الإجمالي حجة أم لا؟ قلنا إذا تذكرون كلا. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل وشك بدوي. ثم قلنا بالأمس هاي التكملة أريد أذكرها، بها يحصل الارتباط بين درسنا الأمس ودرسنا في هذا اليوم. ثم قلنا ويمكن أن نجري الأصل لنفي وجود الأكثر، فنقول نحن نشوف هل الأكثر واجب أم ليس بواجب. الأصل عدم وجوده، ولا يعارض ذلك بأن الأصل عدم وجوب الأقل، لأن الأقل معلوم الوجود، فلا يمكن أن نقول الأصل عدم وجوبه. إذن الأصل إذا أردنا أن نجري في حق من فقط وفقط، بالنسبة لمن فقط وفقط، بالنسبة إلى الأكثر فالأكثر إذن يمكن نفي ديماً ببركة العار، النفي ديماً ببركة العار. هذا أمس ذكرنا، درسنا جديد من الأمس سوف يشهر. يقول قدس سره، ولكن إصالة عدم وجوب الأكثر إما محل الإشكال لا تجري، وإما قليلة الفائدة. فإذا إصالة عدم وجوب الأكثر لا شيء، غير مهمة. ليش؟ لماذا؟ يقول لأنك حينما تقول الأصل عدم وجوب الأكثر، ما هو غرضك من إجراء هذا الأصل؟ ما هي الفائدة التي تستفيدها بعد إجراءك لإصالة عدم وجوب الأكثر؟ الفائدة شنو هي؟ نشوفها. حط الفائدة، فائدة صحيحة أم لا؟ الفائدة لا تخلو من أحد أمور ثلاثة، الأولى الفائدة الأولى هي أن يكون مقصودك من إجراء إصالة عدم وجوب الأكثر نفي استحقاق العقاب، بمعنى أن هذا الشخص لو ترك الأكثر فهو لا يستحق العقاب بتركه، وإن كان واقعا الأكثر واجب لكن لا يستحق العقاب. كيف لا يستحق العقاب؟ ببركة ماذا؟ ببركة إصالة عدم وجوب الأكثر. فإذا إصالة عدم وجوب الأكثر نجريها لأجل أن نرتب هذا الأثر، وما هو؟ ننفي استحقاق العقاب بترك الأكثر. هي فائدة محترمة جليلة لا بأس بها، ولكن الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه الفائدة وإن كانت جليلة محترمة، ولكن لا تتوقف على إجراء إصالة عدم وجوب الأكثر. مجرد الإنسان لا يعلم بوجوب الأكثر هذا يكفي لعدم كونه مستحقا للعقاب، مجرد كونه لا يعلم. أصل ما يحتاج إجراء الأصل، ما يحتاج. أنا الآن لا أعلم بوجوب الأكثر، فلست بمستحقا للعقاب. لا أعلم بوجوب الأكثر فلا أستحق العقاب ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيع. إجراء الأصل بلا فائدة. نعم إجراء الأصل إنما نحتاجه وين؟ متى نحتاجه؟ لو فرض أن عدم استحقاق العقاب كان مترتب علينا لا على عدم العلم بالوجود، بل كان مترتب علينا على عدم ثبوت الوجوب واقعا. أكرر، إصالة عدم وجوب الأكثر إنما لها فائدة عليكم السلام لو كان عدم استحقاق العقوبة مترتب علينا على عدم الوجوب واقعا. هنا صحيح، إصالة عدم وجوب الأكثر لها فائدة. لماذا؟ لأن عدم استحقاق العقوبة مترتب علينا على عدم الوجوب واقعا. وكيف أثبت على أنه لا وجوب واقعا؟ الطريق لإثبات لا وجوب واقعا ما هو؟ ببركة الله. فالأصل يحرز لي، لكن طبيعي إحراز ظاهري تعبدي، ماذا يحرز لي؟ أنه لا وجوب واقعا للأكثر، سيكون لإجراء الأصل فائدة. إذ قبل إجراء الأصل لا طريق لي لإثبات عدم الوجود واقعا، وإنما الطريق هو هذا الأصل. فهنا توجد فائدة لإجراء الأصل. أما لو فرض عدم استحقاق العقوبة كان مترتب علينا، علينا من كان مترتب لا على عدم الوجوب الواقع، بل كان عليه المترتب على الشك في الوجوب. قيل هكذا: من كان شاكا في الوجوب وغير عالم، يعني غير عالم بالوجوب، فلا يستحق العقاب من باب يقبح العقاب بلا علم بلا بيان، كما هم تشوفونهم بعد يقبح العقاب بلا بيان. فإذا كان مترتب على عدم العلم، وعدم العلم متحقق قبل إجراء الأصل، قبل أن أجري الأصل، أنا الآن قبل ما أجري الأصل عالم بالوجوب أو غير عالم بالوجوب، شاك بالوجوب أو غير شاك، بل شاك غير عالم بالوجوب، فما دمت شاكا في الوجوب وغير عالم بالوجوب، إذا على هذا الأساس يثبت أني لا أستحق العقاب. أصل بعد شنو فائدة؟ أصل ما هو فائدة؟ أصل يثبت لي عدم العلم، لست بعالم، هذا بالوجدان. فهذه الفائدة فائدة ترى لطيفة. دائما التفتوا أن الأصل إنما يصح إجراءه متى، هذه فائدة لطيفة يعني بيّنها الشيخ، لا بد أن نحتفظ بها لا ننساها، أن الأثر إذا مترتب على الشيء الواقعي بوجود الواقعي إجراء الأصل لا بأس، أما إذا مترتب على عدم العلم إجراء الأصل له بلا فائدة. ولذلك إذا تذكرون في بحث بل الشك في حجية بعض الإمارات، مثل إذا شكينا الخبر حجة أم ليس بحجة، الشهر حجة أو ليس بحجة، بعض ماذا أراد أن يقول في ذلك البحث؟ أراد أن يقول على أنه آثار الحجية ما يجوز ترتيبها، ما يجوز نعمل بهذا الخبر أو الشهرة. لماذا؟ لأن الأصل عدم الحجية. إذا تذكرون هناك هتشبليون الشيخ أورد بهذا الإيراد، قال على أنه الآثار لا يجوز ترتيبها، صحيح آثار الحجة ما يجوز ترتيبها. يعني إذا جاءتني شهرة دلت على أن الشيء الفلاني حرام، أنا ما أتمكن أرتب آثار حجة الشهرة وأقول نعم قال الله إن هذا حرام وحكم بأنه حرام أستند إلى الشهرة، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأني لا أعلم بأن هذا حجة، لأن الشهرة حجة، مجرد عدم العلم يكفي في أنه لا يجوز لي أن أقول الشيء الفلاني حرام. ليش تكفي؟ ليش يكفي؟ من باب التشريع، ما دمت لما أعلم أن الشهرة حجة يلزم تشريع لو أردت أن أقول بأنه هذا الشيء حرام الذي دلت عليه الشهرة. فالخلاصة ما دمت لما أعلم يلزم تشريع، أصل بلا حاجة إلى إجراء الأصل إصال عدم الحجة، إنما يحتاج إلى إجراء لو فرض على أنه هذه الآثار كانت مترتبة عليها على عدم حجية الشهرة واقعا، لكن ليس كذلك. التشريع يترتب على مجرد عدم العلم بالحجية. ما هي الفائدة من إجراء الأصل؟ فالخلاصة لا أطيل الكلام، لا أطيل الكلام، النتيجة إصالة عدم وجوب الأكثر إن أردت من إجرائها إثبات أنه لا يستحق هذا الشخص التارك للأكثر، لا يستحق العقاب، هذه فائدة جليلة، لكن لا تتوقف على إجراء إصالة عدم وجوب الأكثر. هذه الفائدة تترتب بمجرد أني لا أعلم بوجوب الأكثر، ما دمت لا أعلم لا أستحق العقاب قبل إجراء الأصل أني لا أعلم. فما فائدة إجراء هذا العصر؟ وعندنا يصح إجراء الأصل وتظهر له فائدة لو كان هذا الأثر وهو عدم استحقاق العقاب مترتب علينا على عدم الوجوب الواقع، لكن ليس كذلك، مترتب على عدم حين وعدم العلم بالوجوب سابق قبل إجراء الأصل. هاي الفائدة الأولى إذا باطل. الفائدة الثانية من إجراء إصالة عدم وجوب الأكثر أن نقول نجري إصالة عدم وجوب الأكثر لنفي تعلق الوجوب والأمر بالأكثر. يعني احنا عدنا صلي تجب الصلاة، هذا التجيب ما ندري تعلق بهذا التسعة لو تعلق بينا هذا الوجوب النفسي، هذا الوجوب النفسي أكرر الوجوب النفسي، لا أعلم تجب الصلاة هذا وجوب نفسي، لا أعلم متعلق بالتسعة أو متعلق بينا بالعشرة. فإذا كان متعلق بمن بالتسعة يكون أنوي ماذا في مقام النية؟ أقصد ماذا؟ الوجوب النفسي المتعلق بالتسعة. وإذا متعلق بالعشرة يكون في مقام النية مثلا مش أنوي الوجوب الذي متعلق بالعشرة. إذا متعلق بالعشرة فأنا أقول الأصل أن ذلك الوجوب النفسي الذي هو الوجوب النفسي طبعا واحد وهو تجب الصلاة، الأصل أنه لم يتعلق بالعشرة بل هو متعلق بالتسعة. فإذا في مقام النية يكون أنوى الأمر التسعة فيه لا أنوى الأمر العشرة فيه، هذا مقصوده. تجري إصالة عدم وجوب الأكثر لنفي تعلق الوجوب النفسي والأمر النفسي بما بالعشرة، وإنما متعلق بالتسعة. ولازم ذلك ماذا؟ أن في مقام النية الإنسان بعد ينوي الأمر المتعلق بالتسعة. إذا كان هذا مقصوده فيرد عليه أنه كما أن تعلق الأمر النفسي بالعشرة مشكوك والأصل عدمه، تعلق الأمر النفسي بالتسعة مشكوك والأصل عدمه. لماذا مشكوك؟ الأمر النفسي هذا لا تنسى يا أخي لا تخفر، الأمر النفسي وما معلوم الأمر النفسي متعلق بينا بالتسعة، لعله متعلق الأمر النفسي بينا بالعشرة. إذا متعلق بالعشرة التسعة بعد بها أمر نفسي؟ لا، شبيها يا أمر غير أمر نفسي ما كبيها. فإذن الأمر النفسي كما هو مشكوك بالنسبة للعشرة مشكوك بالنسبة إلى التسعة. لا تقول أخاف واحد يتوهم. يقول الشيخ الأنصاري أمس كان يكرر ويذكر مرارا وتكرارا أن التسعة حتما بها وجوه معلوم بالتفصيل وجوهه. شلون اليوم يقول على أنه وجوبها مشكوك التسعة؟ أقول أمس الشام يقول التسعة وجوبها معلوم يا وجوب النفسي بالخصوص والأعم من النفسي والغيري. أعم من النفسي والغيري. اليوم لا، في الاحتمال الثاني هذا أيضا أقوله أن الوجوب النفسي ذاك تجب الصلاة تلقى التسعة مشكوك. أصدق مشكوك لأن لعل الأمر النفسي متعلق بالعشرة فالوجوب شي يصير لا نفسي وإنما شي يصير غير. فإذا على هذا الأساس إذا كان غرضك من إجراء إصالة عدم وجوب الأسباب يعني الأصل عدم تعلق الوجوب النفسي بالعشرة وأنه متعلق بمن بالتسعة ولازم ذلك أن أطبق آثار الوجوب النفسي. الذي آثار الوجوب النفسي ما هي؟ في مقام النية، في مقام النية تظهر الآثار. أطبق آثار وجوب النفس على التسعة فأقولا على أن الأصل لم يتعلق بالعشرة وبالتالي متعلق بالتسعة. ففي مقام النية إلا أنوي الأمر النفس المتعلق بالتسعة إذا كان هذا غرض. قلنا على أنه كما أن تعلق الوجوب النفسي بالعشرة مشكوك والأصل عدمه تعلق بالتسعة مشكوك أيضا الأمر النفسي والأصل عدمه. فهذا الأصل معارض لا يجب. وإذا كان غرضك هذا الاحتمال الثالث وهو الأخير أنه حينما تقول الأصل عدم الوجوب للأثر مقصودك ماذا؟ هكذا أن الأصل عدم الوجوب النفسي والغيري لا خصوص النفسي، لا خصوص النفسي بل الأعم من النفسي والغيري. الأصل عدم الوجوب النفسي والغير للأثر إذا كان هذا المقصود هذا لا يعارض مع دينا بإصالة عدم وجوب الأقل. ليش؟ لأن الأقل جزما هو واجب إما نفسي إما غيره. إذا متعلق بالتسعة نفسي، إذا متعلق بالعشرة وجوب التسعة يكون غيري. فالتسعة معلومة الوجوب بالوجوب الأعم من النفسي والغيري ليس من مشكوك. فإصالة عدم الوجوب الأعم من النفسي والغيري لا تجري في حق الأقل. فجريانها في الأكثر لا يكون معارضا بل يكون بلا معارض. هذا لا بأس فيه. فالتفتوا يا إخوان إلى الفرق بين الشق الثاني وبين الشق الثالث. الشق الثاني كنا ننظر إلى الوجوب النفسي فقط ونقول الأصل عدم تعلق الوجوب النفسي بالأثر وكان يرد إشكال كما أن تعلق الوجوب النفسي بالأثر مشكوك تعلق بالأقل مشكوك فالأصل محارب. أما هنا لا ننفي الأثر ننفي وجوب الوجوب الأعم من النفسي والغيري. نقول الأصل أن الوجوب النفسي والغيري غير متعلق غير ذابت للأثر وهذا لا يعارض ذيما بإصالة عدم الوجوب العام من النفس والغير المتعلق بالأقل لأن الأقل معلوم الوجوب العام من النفس والغير. إذا كان هذا المقصود بل صحيح لا بأس به ولكن يرد عليه أنه ما هي الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك ما هي؟ يعني أنت ماذا تستفيد؟ من وراء إجراء هذا الأصل من وراء إجراء ماذا؟ إصالة عدم وجوب الأثر وإنما الأقل هو الواجب نفسا أو يعني بالتالي هالشيء راح يثبت أن الأقل هو الواجب النفسي أو الغيري والأكثر ليس بواجب نفسي أو غيري. أثر شنو أثره؟ يترتب عليه حينئذ أثر على ذلك حينئذ ماذا يترتب؟ استقد واحد يقول الأثر يترتب أنه بعد ما راح أجيب من الأثر وهذا أثر بعد كذلك. أقول لك هذا الأثر مترتب على من؟ لا على هذا مترتب هذا على عدم وجوب النفسي ما مترتب على عدم وجوب الأعم من النفسي والغير. فأثر لا يترتب مثلا إلا أثر نادر في الندر، في الندر يظهر الأثر. أنه إذا واحد نادر على أنه الأثر لم يكن واجب نفسي ولا غيري أعطي صدقة ماذا للفقير، هنا الأثر إلا يترتب، إلا في غير ذلك الأثر حينئذ ماذا؟ الأثر الذي أعام، أي أثر للوجوب الأعام من النفس والغير، هذا مقصودي. حتى لا تجيب لي أثر للوجوب النفسي، لا، أثر للأعم من الوجوب النفسي والغير. عدم ثبوت هذا الأثر للأكثر وثبوته للأقل، عدم ثبوت هذا الوجوب الأعم من النفس والغير للأكثر وثبوته للأقل، ما الأثر إلا هذا الذي بينتفل النذر مثلا. إذا واحد نادر على أنه إذا لم يكن الأكثر واجب بالوجوب الأعم من النفس وغيره أصل الوجوب، إذا لم يكن الأكثر متصف بأصل الوجوب وكان الأقل متصف بما بأصل الوجوب، أنا أعطي صدقة علما للفضل، أين الأثر؟ يا الله يظهر. فإذا كان كذلك هذا الأثر نقول هو نادر وليس بمهم، فلا معنى لإجراء إصارة عدم وجوب عدم أصل الوجوب للأكثر لترتيب هذا الأثر النادر. أتعرف المطلب من الأول حتى أطبق العبارة. الفلاطة الشيخ رضوان الله عليه يقول إجراء إطالة عدم وجوب الأكثر إما باطل كما على الاحتمال الأول والثاني، وإما قليل الفائدة كما على احتمال الثالث، وذلك من جهة أن الاحتمالات في الغرض من إجراء إطالة عدم وجوب الأكثر احتمالات في غرضك وفي الفائدة التي تستفيدها أعظم وثلاثة. الأول أن يكون غرضك من إجراء إطالة عدم وجوب الأكثر ماذا؟ أن تثبت على أنه لا أستحق العقاب لو تركت الأكثر، وهذا يرد عليه على أنه عدم استحقاق العقاب مترتب علينا على عدم العلم وجوب الأكثر، وعدم العلم ثابت لا حاجة إلى إجراء الأصل. وإذا كان غرضك من إجراء هذا الأصل تريد أن نقول وجوب نفسي ما متعلق بنا بالأكثر، متعلق بالأكثر، ولازم ذلك ماذا قلت أن في مقام النية ما أنوى الأمر المتعلق بالأكثر، أنوى الأمر المتعلق بالأكثر، يرد عليه على أن هذا الأصل معارض، وكما الأصل عدم تعلق النفسي بالأكثر ما متعلق بالأكثر، فإن الأمر النفسي كما تعلق بالأكثر مشكوك تعلق بالأقل مشكوك الأمر النفسي. وإذا كان غرضك من إجراء إصالة عدم الوجود هذا مقصود، تريد تمشي أصل الوجود، تريد تقول أصل الوجود أنا عم من النفسي والغير، تعلق بالأقل معلوم، تعلق بالأكثر ماذا؟ مجهول. فأقول الأصل عدم تعلق أصل الوجوب بالأثر، ولا يعارض ذلك بإطالة عدم تعلق بالأثر، لأن أصل تعلق بالأقل معلوم. أقول ما هي الفائدة من وراء إجراء إطالة عدم يعني نفي أصل الوجوب، ما هو الفائدة فيه نفي أصل الوجوب عن الأثر؟ الفائدة شنو؟ الفائدة لعلك تقول ماذا؟ لا، الفائدة لا تظهر إلا في النذر إذا كان إنسان نادر، أنه إذا لم يكن الأكثر متصف بأصل وجوب، غير هاي الفائدة ما تتصور، جيد أنت غير الفائدة لعلك تقول هالشيء. الفائدة هذه أنه إذا الأكثر ليس بواجب أصلا لا نفسيا لا غيريا، إذا يجوز أن أترك بعد ما معاقب أنا، يجوز أن أترك الأكثر ما معاقب، قل هذا هو الخل أول هذا قلنا، ومو هذا ضرر الأثر جديد، هذا هو نفس الأول. والأول شنو كان؟ أنه ننفي نطبق عدم وجوب الأكثر لنفي استحقاق العقوبة، أنه يجوز لك التاس وما تستحق العقوبة لو تركت الأكثر، لو تركت الأكثر ما تستحق العقوبة، يجوز لك التاس. هذا عين الأثر الأول اللي قلنا ذات الأثر الأول ما مترتب علينا إلا على عدم العلم، فلا حاجة إلى إجراء الأصل. أنت جيب لي بر الأثر جديد في مقام النية، الأثر لأن النية تترتب على وجوب النفس، فما تظهر الثمرة إلا وين؟ في النذر. وفي النذر حينئذ قلنا هاي فائدة ماذا؟ صغيرة. يا عاقل أكو ينذر، إذا كان الأكثر متصف بأصل الوجوب أو ما متصف بأصل الوجوب أنا أمضي يوم متصف يوم ما متصف، حط صدقة للفقير هذه ثمرة ماذا؟ نادرة. فإذا إصالة عدم وجوب الأكثر إما لا تجري كما على الاحتمال الأول أو الثاني، أو تجري ولكن فائدة نادرة يسيرة غير مهمة تطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره من 256 بل يقول قدس سره لكن الإنصاف أن التمسك بإصالة عدم وجوب الأكثر لا ينفع في المقام، هذا على الاحتمال الأول والثاني، بل هو قليل الفائدة، هذا على الاحتمال الثالث. ترى أنت يكون تبين الاحتمالات والكذا والكذا كل الدين بل مولانا، لأنه هذا الاحتمال الأول. إذا كان غرضك الأول يقول أنه يجوز أن يترك، ما يستحق العقاب لو ترك الأكثر، جواب هذا أنه ما يستحق العقاب مبني عليه هكذا موضوع عدم العلم وجوب الأكثر المقدر بلا عادل أجاء أصل، لأنه إن قصد به نفي أثر الوجوب الذي يستحق العقاب بتركه فهو وإن كان غير معارض بإصالة عدم وجوب الأكل كما ذكرنا، ليش قد نعلم باستحقاق العقاب على ترك، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم في الشك في التكليف، فيما بعد الشك في أن استصحاب عدم التكليف المستقل وجوبا أو تحريما لا ينفع في دفع استحقاق العقاب على الترك أو الفعل. تقول أصل عدم التكليف لتنفي ماذا؟ أصل عدم التكليف لحرمة شرب الفتوى أو بوجوبك عند رأية الهلال تريد تنفي استحقاق العقاب، هذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن عدم الاستحقاق يكفي عدم العلم بلا عادة إلى أصل، لأن عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجوب والحرمة الواقعيين حتى نحتاج إلى إحراز بالأصل، حتى يحتاج إلى إحراز بالأصل بالاستصحاب يعني، بل يكفي فيه المقصود الأصل والاستصحاب بعد، بل يكفي فيه عدم العلم بهما يعني بالوجوب أو الحرمة، فمجرد الشك في الوجوب والحرمة تابع لعدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع، بحكم العقل القطعي. العقل القطعي يقول يتبع العقاب بلا بيان، ما دام علم ما في يتبع العقاب السابع الحين إذا أصل أنا ما علم بيان ما تعدي. وقد أشرنا إلى ذلك أيضا، وين أشرنا؟ عند التمسك في حرمة العمل بالظن بإطالة عدم حجية، بعض متمسك في إثبات حرمة العمل بالظن بإطالة عدم الحجية، هناك أشرنا في صفحة 31 من النسخ الطويلة، من كانت نسخته طويلة في صفحة 31، وقلنا أن الشك في حجيته يعني في حجية الظن كاف في التحريم ولا يحتاج إلى إحراز عدم الحجية بالأصلي، لأن أنت الشك ترتيب الآثار يكون فيه تشريع بلا حاجة إلى إجراء الأصل. أقول الشيخ رضوان الله عليه إيش قال قبل كم سطر؟ إلا أنك قد عرفت فيما تقدم في الشك في التكليف، يقول تقدم هذا الشيء، أنا أقول مورد الذي يحتمل أن الشيخ يشير له ولا يوجد غير مورد في صفحة 204 من النسخ الطويلة، هناك تقدم صدق هذا الشيء، لكن لم يعلل بهذا التعليل، لم يقل على أن إصالة عدم الوجوب لا تجري لأنه ماذا؟ العقاب يكفي فيه عدم العلم، لم يعلل وإنما علل بتعليل آخر، فالمقصود ما يحتمل أن يشير إليه هو هذا الموضع طبعا 204، لكن لم يعلل بهذا التعليل، وغير هذا المورد ما موجود عندنا. بل هذا المورد الثاني الذي ذكره في نصح تعسيس حرمة العمل بالظن في صفحة 31 من النسخ الطويلة صحيح تقدم منه، وإن قصد هذا الاحتمال الثاني، وإن قصد به نفي الآثار المترتبة على الوجوب النفسي المستقل، يعني نقول إحنا بإطالة عدم وجوب الأكثر شو نريد ننفي؟ الوجوب النفسي وآثار الوجوب النفسي للأثر. فنقول عدم تعلق الوجوب النفسي ولازمه أثر ينتفي وهو أنه في مقام النية ما أنوي. الجواب على أن هذا معارض، نشك أن الوجوب النفسي لعله دليل، كما نشك في تعلق بالأثر نشك في تعلق بالعقل. وإن قصد به نفي الآثار مترتب على الوجوب النفسي المستقل فإصالة عدم هذا الوجوب في الأثر معارضة لإصالة عدمه في الأثر، فلا تبقى لهذا الأصل فائدة إلا هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث ما تبقى لهذا الأصل فائدة إلا في ماذا؟ في نفي الأثر. يا أثر الصدق الذي مترتب على الوجوب العام من النفس والغير، فنفي الأثر مثل الصدق غير العقاب، العقاب قلنا الأثر الأول إذا ما يحتاج إلى الأصل، إلا في نفي ما عدا العقاب مثل الصدق وجوب تصدق من الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفس والغير، مثل إن كان الأثر واجب الوجوب الأصل الوجوب العام من النفس والغير أتصدق، أو إذا لم يكن ثابت أتصدق مثلا هذه الثمرة هنا عقاب بإثمار معنى عقاب هو ذاك الأثر الأول، وهذه الثمرة قلنا قليلة. ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل إلى آخره. الآن الشيخ رضوان الله عليه يقول إذا نحن من القائلين بمن أن الأثر واجب أو ليس بواجب، ليس بواجب. وإذا واحد سألك قال لك ما هو دليل الشيخ على أن الأثر ليس بواجب فقط العقل واجب، شو تجاوبه؟ الشيخ ترى هو يتكلم شنو النتيجة شنو دليل شنو الشيخ؟ يقول لأن العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل، وشك بدل في وجوب الزائد. علم إجمالي ليس بحجة، نجي أصل براء عن وجوب الزائد، خلص على المبدأ أصل براء مو الاستصحاب، استصحاب عدم تعلق الوجوب بالأثر، لأن هذا إما لا يجري أو قليل الثاني، لا أصل براء نقول شك بدو أكو فيه أصل براء. هذا الدليل قال لك أحسن أحسن نعمل اختصار مختصر مفيد، الأكثر لا يجب إتيان به. ليش؟ لأن علمنا الإجمالي منحال إلى علم تصل وجوه أقل، وشك بدو فيه وجوب الزائد نجر عنه براء. أحسن مختصر مفيد، لكن عندي في قبالك خمسة وجوه في إثبات وجوب الأكثر وأن الأثر يلزمك الإتيان به، الست عمليات خمسة وجوه بس كلها مختصرة مختصرة جدا. الوجه الأول أن نتمسك بالاستصحاب، استصحاب الاشتغال، نقول حينما أأتي بالأقل التسعة أجزاء أشك أن الاشتغال زال أم لن يزول، نستصحب بقاء الاشتغال، إذن يلزم الإتيان بالجزء العاشر. وإلا الاستصحاب يقول لك يا شيخنا اشتغل بعد أكل، يا شيخنا اشتغل بعد أكل، ما يهتني هذا الاستصحاب، فيثبت لي وجوب الزعم. أحسنت أقول عندك مع الثاني يلا بلي. الدليل الثاني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، وأنا اشتغال يقيني بمن عدي، اشتغال يقيني عدي فراغ اليقيني بمن يصير بالإتيان حتى بالمشكوك، حينئذ أتيقن بفراغ الذنب. أقول له أحسن لكن انتظر الجواب بعد دقائق. دليلك الثالث ماذا؟ وجوب المقدمة العلمية، وجوب المقدمة علمية. يعني شنو وجوب المقدمة العلمية؟ يعني الإنسان إذا علم بتكليف فمن باب المقدمة العلمية لابد أن يأتي بكل محتملات. إذا عدي عشر أواني، واحد نجس واحد حرام واحد خمر، يكون من باب المقدمة العلمية ودفع الضرر المحتمل أترك جميع هذه الأواني العشرة من يابا وواحدة يا حرام، البقية ليش؟ من باب ماذا؟ المقدمة العلمية، يعني حتى أعلم بأني قد ماذا امتثلت، هنا هم كذلك حتى أحرج أني امتثلت وأعلم أني امتثلت يلزمني ماذا؟ بل يلزمني حينئذ الإتيان بالأكثر من باب المقدمة العلمية ودفع الضرر المحتمل. أقول هذا عين الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ ونفسه وغير بعض أنه نفسه إلا تغيير بينا بالألفاظ اتشبع حسب الملاك ونفس الملاك اشتغال يقيني يستدعي الفراغ اليقيني ليش يستدعي الفراغ اليقيني من باب دفع الضرر المحتمل وهذا ما ينامن شيء. أنت تقول يجب ماذا الإتيان لكل المحتملات حتى الزائد من باب دفع الضرر المحتمل. إذن بحسب الظاهر ماذا نفس الشيء، وإن كان إنسان قد بل يحاول على أنه يغير بينهما. الدليل ماذا الرابع، وهو أن يقال على أنه نتمسك بقاعدة الاشتراك بين الحاضرين والغائبين. نقول هؤلاء الذين كانوا حاضرين في زمان التكاليف في زمان الخطاب مثل أبي ذر وعمار والمقداد وسلمان، ذولا كانوا مكلفين بالواقع ولا دليل أنهم عالمون بالواقع، كانوا الواقع كانوا عالمين به. فنحن أيضا بقاعدة كل ما كلف به هؤلاء نشترك معهم أيضا مكلفون بنا بالواقع، وما دمنا مكلفين بالواقع فيلزمنا لتحصيل الواقع ماذا؟ الاحتياط، لعل الواقع اشكان 10 فيلزمنا تحصيله. فالخلاصة خلاصة هذا الوجه أن نقول بأن الحاضرين كانوا مكلفين بالواقع جزما لأن عالمين به، يعني هم بقاعدة اشتراك مكلفين بالواقع، فإذا مكلفين بالواقع يلزمنا الاحتياط. والوجه الخامس وهو الأخير أن نقول لو أتيت بالأقل قرب لا يمكن أن تحصل منك، قرب لا تحصل. ليش؟ لأنه إذا القرب تريد تحصل هكذا أقول أأتي بتسعة أجزاء التي هي واجبة وجوب ماذا غيري ونفسي تسعة أجزاء قربة إلى الله تعالى، واجب وجوب نفسي وغيري. إذا نفسي قربة إلى الله إلى معنى، أما إذا غيري قربة إلى الله ما إلى معنى. التقرب لا يكون جلس بمن بالواجب الغيري، ولذلك إنسان قلنا إذا يريد يروح إلى مكة يقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله هالسنة، إيش تريد تسوي؟ بس أروح عن المكة، لكن ما حجة لأن الذهاب واجب غيري، فأنا أتقرب إلى الله بالذهاب. يطير؟ لا، الواجب الغيري لا يحصل به التقرب، التقرب يحصل بالواجب النفسي. هناك ذلك أنت إذا أردت أن تأتي بالأقل قبل التقرب ما معلوم يحصل منه، لأن الأقل إن كان واجب نفسي التقرب يصير ولا بل، لكن لعله ليس بواجب نفسي، لعله واجب غيري، فإذا لعله واجب غير تخرب حين هذا ما يصير. فإذا يلزمك الإتيان بالأثر، أثر حتما موجود بالواجب النفسي كتقرب يصير. هذه 5 وجوه لإثبات أنه يلزم الإتيان بمن بالأكثر. أطبقها. الشيخ رضوان الله عليه يقول مما ذكرناه بالأمس، ياهو الذي ذكرناه بالأمس في دفع ذلك البيان الذي ذكرناه لوجوب الاحتياط في المتباينين، الوجه الذي ذكرناه في المتباينين لوجوب الاحتياط شنو هو؟ المقتضي موجود والمانع مفقود. من خلال ردنا على ذلك الدليل يتضح الرد على هذا. كيف يتضح؟ يقول انتظر هنا يا واحد تلو الآخر أنا أوضح لك إياه، وأنه يتضح صدق. يقول ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي المتقدم، المتقدم في باب المتباينين، ما هو الدليل العقلي المتقدم في المتباينين؟ أن المقتضي موجود والمانع مفقود. في منعه وفي رده، إذا عرفت كيفية الرد بكيفية ذلك الرد تعرف تقدر فيما نحن فيه بما ذكرنا هنا. ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي في المتباينة فيما نحن فيه، فيما نحن فيه فيما المتعلق الجريان. الجريان يعني بما ذكرنا في منع جريان ذلك الدليل في منع فيما نحن فيه، يعني في الأقل والأكثر تقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجوب. هنا مكتوب بوجوب، الأنسب يكون شيء صدق أو المناسب، لوجوب لا بوجوب، على منع سائر ما يتمسك به لوجوب الاحتياط في مقامنا يعني في الأقل والأكثر، وهي وجوه خمسة. الوجه الأول مثل استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل، ومثل من دليل الثاني ان الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل البراءة، ومثل من ادلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين، ذولاك الحاضرين كانوا عالمين بالواقع فهم مكلفون به، فما دام مكلفين به لانهم عالمون فاذا نحن ايضا مكلفون بالواقع، مكلفون فيلزمنا الاحتياط. ومثل أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية، هاي أدلة الاشتراك المقتضية وتلي أدلة لأدلة الاشتراك المقتضية، أدلة الاشتراك ما هي أدلة الاشتراك؟ الإجماع والضرورة، هيك كلمة فيما سبق، المقتضية لاشتراكنا معاشرة، أي أعني معاشرة وأخص معاشر الغائبين لاشتراكنا احنا الغائبين وياما مع الحاضرين، ذولاك الحاضرين اللي خصوصيتهم ماذا؟ كانوا عالمين بالواقع، العالمين بالمكلف بتفصيله، فما دام ذولاك عالمين بتفصيله اذا المكلفون بالواقع فاذا نحن بطاعة الشرع ايضا مكلفون. ومثل وجوب دفع الضرر، هذا الدليل الرابع، نقول من باب المقدمة العلمية ووجوب دفع الضرر المحتمل، انا قلت هذا عين قاعدة الاشتغال. ومثل وجوب دفع الضرر وهو العقاب المحتمل، قطعا قيد علمًا والوجوب والبأس، يعني ومثل وجوب الوجوب قطعا، وجوب قطعا علمًا أكل دفع الضرر المحتمل يولا لدفع يرجع، يعني ومثل وجوب دفع أنه يجب دفع أن يدفع قطعا، والظاهر هذا يدفع على نحو القطع، ماذا يدفع على نحو القطع؟ الضرر المحتمل والعقاب، هو بتعبير آخر يقول وقدمة علمية من باب قدمة علمية، يعني مقدمة تقول من باب قدمة علمية أو من باب دفع الضرر المحتمل نفس الشيء، وبعبارة أخرى وجوب المقدمة مقدمة علمية يسجل من يابا من باب دفع الضرر المحتمل، وبعبارة أخرى وجوب المقدمة العلمية للواجب، يعني من باب المقدمة العلمية للواجب لتحصيل وإعراض واجب يجب الإتيان بالذات. والأخير هذا، ومثل أن قصد القربة بالإسلام بالأقل غير ممكن، لأن قصد القربة يتوقف علينا على الوجوب النفسي، والأقل لا أعلم أن فيه الوجوب النفسي، لعله واجب ماذا غير، ومثل أن قصد القربة غير متمكن بالإتيان بالأقل لعدم العلم علمي بمطلوبيته في ذاته، يعني شنو في ذاته؟ شلون برقية مختصرة، يعني في نفسه واجب نفسه ما يوضح ترى، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات، علّه ليس بواجب نفسي، بل لا بد من الاتيان بالجزء المشكوك، ليش لا بد من الاتيان بالجزء المشكوك؟ يعني بالأكثر، لأن إذا أتيت بالأكثر أعلم أن الأكثر مشتمل علينا على الواجب النفسي. يقول من أول بالله شوف عبارة من أول، ثم بما ذكرنا فيه منع جريان الدليل العقل المتقدم شنو تقدر كيف تقدر ما أقدر، فإن قاعد يوضح لك كيف تقدر، قاعد يبين لك كيف تقدر ولو بواسطة الشيخ الأنصاري وإلا مو بواسطة بيه. يقول أما الدليل الأول، الدليل الأول شنو هو الدليل الأول؟ كان الذي تفضلت التبيين، الدليل الأول أتمسك بالاستصحاب، هاي مولانا يرد عليك أولا، هاي شايتك مو جديدة، ليست جديدة، قديمة، قديمة إن أنا هاي الحشاية جبتها في المتباينة، تتذكر يوم تتذكر هاي الحشاية نفسها جبتها لإثبات أن كلا المتباينين صلاة الظهر والجمعة يجب الإتيان بها، هاي الحشاية تذكرتها إذا تتذكر ايش قلت؟ ايش قلت؟ انه نتمسك بالاصحاح. اذا اتيت لاحدى الصلاتين اشوف اشتغال الذمه يزول ام لا يزول او لا يزول، اتصحب الاشتغال فيجب الاتيان بالصلاه الثانيه. هذا تقدم في اخر الصفحه اذا تتذكر من المطالب السابقه في المتباينين من هذه النسخ الطويله اخر الصفحه، اتذكر انه هناك تقدم هذا الشيء واحنا رديناه. قال هذا الاصحاب رديناه. شلون ردينا؟ بردود واحد منها هذا، فد واحد اذكره هيدا بيقول لك حشايته قديمه، فد واحد منها تقدم. وما هو؟ هكذا تقدم ان الاستصحاب يتوقف على يقين سابق وشك لاحق، ونحن ليس عندنا يقين سابق وشك لاحق. كيف؟ لان قبل ما اتي باحدى الصلاتين سماحه العقل ماذا يقول؟ فلنسال سماحه العقل، يا سماحة العقل ماذا تقول أنت؟ شي جاب هو كلتا الصلاتين واجبة، اثنينات واجبة يقول ليش؟ اشتغال يقيني يستدعي الفراغ، المقتضي موجود والمانع مفقود، أو اشتغال اليقيني يستدعي براء اليقيني. فالعقل من الأول يقول ائتي بالاثنين، إذا أتيت بواحدة حكم العقل بعد باقي يقول العقل ائتي بالاثنين. الآن العقل يقول بعد يقول يا شيخ ائتي بالاثنين، ائتي بالاثنين ما يسقط، وإلا إذا يسقط فإذا من الأول ما حكم. فإذا حكم العقل بعد موجود، إذن أين الشك اللاحق؟ يقين سابق بوجوب الاثنين، الآن أما يقين لاحق بوجوب الاثنين، شك سوي لي وين؟ الاستصحاب موقوف علينا على يقين سابق وشك لا، بأن يفرض أنه سابقا أتيقن بوجوب السنين، الآن أشك في بقاء وجوب السنين، صحيح إنها استصحاب يجب، لكن شك في بقاء وجوب السنين ما موجود، لأن العقل الذي كان حاكم أولا بوجوب السنين حاكم. هذا وين ذكرنا مولانا؟ ما أدري نسيتي ولا في المتباينة نفسه يجي هنا، نفسه يجي هنا، لكن شلون يجي هنا؟ بالعكس يجي بصورة عكسية، لأن هكذا يقال قبل أن أأتي بالأجزاء التسعة والعشرة سماحة العقل ماذا كان يقول؟ ائتي بما بالتسعة مو بالعشرة، لذلك كنت أقولا على العكس، هنا كان يقول ائتي بالسنين، هنا يقول بالتسعة. أقول له قطعا يا سماحة العقل، يقول نعم قطعا تسعة بالي. أقول له ليش؟ يقول لأن العلم الإجمالي منحاز إلى علم ماذا تفصيل بوجوب العقل وشك بدوي في وجوب الزائد، حتما يكفيك التسعة فقط وفقط. فالعقل هكذا يقول أتيت بالتسعة، ذاك العقل الذي كان يقول تكفيك التسعة قطعا حتما يقينا الآن موجود ولا زالت، الآن بعد هو العقل هم يقول شك ما يصير، الآن أيضا العقل يقول تكفيك التسعة ولا حاجة إلى العشرة، فأين الشك؟ يقين سابق شك لاحق مطار عندنا يا مولانا حتى يجري الاستصحاب. هذا هو الرد الأول. لكن الشيخ إيش قد أنا سأل أنا حشيت الرد الأول الشيخ العنصاري، هذا الرد الأول بينه ببرقية مختصرة إيش قال؟ يرد عليه ما تقدم في المتباينين، انتهى الرد الأول خلاص. الرد الثاني غد إن شاء الله، هذا المقدار كافي والحمد لله رب العالمين.